للأسئلة ليكون لقاء مفتوحا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في مسعى الشيخ وأن يسدد خطاه وأن يسددنا وإياه في القول والعمل. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفيأ قليلا فأرضك في، ومأوى كرام وأبناء طي، طباع الكرامة في كل حي، فأي فخار وعز وأي، حماة الذمار رعاة الجوار، لهم سبق فضل إلى كل شيء. لست بشاعر، ولكن هذه الديار تجيش الخواطر وتجعل غير الشاعر شاعر. فأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام تنتظر الأمة ضيفا عزيزا يحل بها. قد بدت في الأفق القريب أعلامه، وانعقد في الفضاء غمامه، وعما قليل ستنصب خيامه، والخيام التي تنصب عما قليل أيضا تطوى وترفع ويرتحل أصحابها. هذا الضيف الكريم هو شهر رمضان المبارك، هو موسم ينزل الله تعالى فيه الرحمات ويستجيب الدعوات وتنزل النفحات والبركات. هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الصدقات والمنح والصدقات والزكوات والبر والإحسان والعطف على الفقراء، شهر التسابيح والقيام وصلاة التراويح والتهجد، شهر اجتمعت فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره. والمسلم عندما يستقبل هذه المواسم يسعى قدر ما يستطيع إلى اغتنام هذه الفرص السوانح ليتزود فيها من طاعة الله عز وجل وليتقرب بها إلى الله سبحانه. وليس الحديث في هذه الليلة عن فضل شهر رمضان، فهذا أمر يدركه الحاضرون، وهو أمر أكبر من أن يحاط أو يعد أو يحد، فكلنا ندرك فضل هذا الشهر العظيم. إنما هذه المواسم العظيمة إذا أقبلت كيف يستقبلها المسلم؟ كيف يستفيد منها؟ فمن الحرمان أن يحل موسم ويرحل ولم أستفد منه. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدركه رمضان ولم يغفر له، قال: فأبعده الله. فالمحروم من حرم هذه المواسم، والمحروم من حرم نفسه بيده فضل هذه المواسم. فعلينا إذا أردنا أن نصلي أن نتطهر ونزيل النجاسة ونرفع الحدث ونتوضأ للصلاة، كذلك إذا أردنا أن نصوم أو نحج فعلينا أيضا أن نتطهر من أدران الذنوب والمعاصي، وأن نتهيأ وأن ننظف قلوبنا وأن نهيئها إلى الاستفادة من هذا الشهر العظيم، لأن الذنوب والمعاصي أيها الأحبة كما تعلمون لها آثار سيئة على العبد وعلى عبادته خاصة. فالمعاصي تحرم الإنسان من العبادة وتحول بينه وبينها، فتجد صاحب الذنوب والمعاصي تقعد به معاصيه عن اللحاق بالعباد والصالحين، يجد في نفسه من الوحشة ومن النفرة من مجالس الصالحين ومن أماكن العبادة الشيء الكثير، لا يجد من النشاط ما يدفعه للاصطفاف مع المصلين للتهجد في ليالي رمضان الشريفة، يستثقل الطاعة، يستثقل الصيام، يبخل بالمال، لا يطيق أن يقرأ جزءا أو جزئين من القرآن الكريم، يفتح المصحف يقرأ شيئا من القرآن ثم يغلقه لأن نفسه تضيق، وذلك لما في قلبه من الوحشة التي هي بينه وبين العبادة، وأيضا يصاب بوحشة تقع بينه وبين ربه عز وجل فيحرم الخير. وتعلمون أن رمضان أيضا شهر إجابة الدعاء، ومن موانع إجابة الدعاء التلبس بالمعاصي والذنوب، وتعلمون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني السفر من مواطن الإجابة، السفر من الأحوال التي يستجاب فيها للعبد، لأن الإنسان في السفر يكون في حال ينتفي فيها الكبر، فيكون من رقة القلب والانكسار والذلة والخشوع ما يجعله أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى إجابة الدعاء، وكلما كان الإنسان منكسرا مخبتا مقبلا إلى الله عز وجل في أي حال من الأحوال كالسفر والمرض والسجود أيضا هو أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد، وذلك لحال الذلة والانكسار والإخبات لله عز وجل. إذن هذا المسافر هو في حال من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فيمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطب دعوتك تستجب دعوتك. فالحاصل أيها الأحبة، المسلم إذا أراد أن يستجاب دعاؤه وأن يتقبل الله عز وجل عبادته فليتطهر من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي، ولا يدخل عليه الشهر الكريم إلا هو في حال صفاء ونقاء وطهارة واستعداد لهذه العبادة العظيمة حتى يتقبلها الله عز وجل منه. فمن أول ما نستقبل به هذا الشهر العظيم التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والاستغفار والتحلل من مظالم العباد وإعادة الحقوق إلى أصحابها حتى نقف بين يدي الله عز وجل ونحن على حال نستطيع فيها أن ندعوه. فكيف ترجو بر الله وإحسانه وخيره وفضله وإجابته وأنت في وحل المعاصي والذنوب؟ فتوب إلى الله عز وجل وتحلل من هذه الأمور. كذلك هذا الشهر العظيم يجب أن نستعد له بالحرص على استغلاله والعزيمة على استغلاله، وليس بترتيب أمور له والإغراق في الملهيات أيا كانت هذه الملهيات التي تضيع الأوقات الفاضلة وتحرم الإنسان من العبادة، سيما وأن كثيرا من هذه الملهيات قد تتضمن معاصي في نفسها. فليحرص المسلم على أن يبعد عن هذه الأمور ويطهر صيامه من أن يجرحه بشيء من هذه الموبقات. من الأمور التي يجب أن يستعد بها المسلم والمسلمة لاستقبال هذا الشهر العظيم التفقه في دين الله عز وجل، وهذا يجب أن يكون مع المسلم دائما، يعني يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه وكيف يعبد الله تعالى على بصيرة، خصوصا إذا أقبلت مثل هذه المواسم، موسم الحج، موسم رمضان وغيرها من مواسم الطاعات والخيرات، يستقبلها المسلم يتعلم هذه الأحكام، خصوصا طالب العلم يحسن به أن يكون ملما بالأحكام عموما وخصوصا ما أقبل موسمه، وهذه من وسائل تثبيت العلم عند العلماء وعند طلبة العلم. إذا أقبل موسم رمضان مثلا تأخذ مختصرا في فقه الصيام، أو حتى تقرأ كتاب الصيام من أحد الكتب المطولة إذا كنت متمكنا، أو يجتمع مجموعة من طلبة العلم يقرؤون على طالب علم متمكن أو على شيخ يقرؤون كتاب الصيام. كذلك إذا أقبل موسم الحج حتى ولو لم تريد أن تحج قد تسأل، قد تحتاج إلى هذه المعلومات، المقصود لها من وسائل التثبيت. كذلك إذا أقبل موسم الشتاء يحسن بك مثلا أن تقرأ عما يتعلق بالمسح على الخفين والجوارب وأحكام الجبائر مثلا التي تتبعها. في الصيف الناس يسافرون، تقرأ عن أحكام السفر وما يتعلق به وأشياء كثيرة من هذا القبيل، الجمع بين الصلوات في السفر. كذلك أيام الشتاء قد يأتي مطر يستدعي الجمع بين الصلوات في الحضر، تقرأ وتتفقه في ذلك، لا تنتظر حتى تقع بك الحادثة ثم لا تعرف ما هو حكمها، إنما تعلم قبل ذلك. وإذا تعلمت فيجب عليك أن تعلم من تحت يدك من النساء والذرية من البنين والبنات. ليس من العدل أن تحضر محاضرة أو درس أو خطبة وتعلم أحكام الله عز وجل ثم ترجع إلى بيتك وتترك أهل البيت في جهلهم. من حقوق أهلك عليك أن تعلمهم، إذا كانوا يحسنون القراءة تحضر لهم ما يقرؤون من الكتب والمطويات والنشرات المفيدة، أو تحضر لهم الأشرطة النافعة، أو تعلمهم أنت بنفسك. المرأة قد تكون مشغولة في بيتها، مشغولة بخدمة أولادها وخدمة زوجها، فمن الظلم أن تحرمها العلم النافع، انقل إليها ما ينفعها، إذا كان عندها فرصة وفيه مجال فأحضرها إلى الدروس في المكان المناسب، ولله الحمد الآن يوجد أماكن مخصصة للنساء في كثير من المساجد ومهيئة، فرتب ظروفك واجعلها ترتب ظروفها حتى تستفيد وتتعلم كما كانت تفعل الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يسألن عن دينهن ويحضرن إلى المسجد ويتفقهن في دينهن، وإحداهن قد تأتي وتطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل، وقد ترسل امرأة أخرى تسأل، وقد تذهب هي إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. فالتعلم واجب، ولا يعذر المسلم بالجهل وهو في بلد العلم والعلماء وطلبة العلم متوافرون من حوله، فعلينا أن نتنبه لهذه النقطة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على ولي الأمر وصاحب البيت أن يفقه أهل بيته في دينهم وعباداتهم، خصوصا بعض الأمور التي يستحي منها السائل، مثل أمور الطهارة الخاصة بالنساء كأحكام الحيض والنفاس وما يتعلق بها. قد تستحي المرأة أن تسأل زوجها أو تسأل ابنها الكبير أو تسأل أخاها أو شيء من هذا، فينبغي علينا أن نبادر نحن ونحضر لها ما ينفعها، والكتب ولله الحمد متوفرة، ونحضرها للمحاضرة التي تستفيد منها وننتقي لها حتى يعم العلم. فمما يؤسى له أن يعبد الإنسان ربه سنين طويلة على جهل أو تقليد عوام، ثم بعد مضي السنين يأتي ويسأل: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، أو المرأة تسأل: فعلت كذا وفعلت كذا. طيب من 20 سنة أين تعيشون؟ هم يعيشون في وسط البلد بين الناس بين العلماء. علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الجانب، وأن نبصر من حولنا بأحكام الدين. من هذا المنطلق أيها الأحبة، أحببت أن يكون حديثنا هذه الليلة عن شيء من أحكام الصيام، والشرح الوافي الوافر حول رمضان قد لا يتيسر في هذه العجالة، لكن لعلي آتي على المسائل الرئيسة في هذا الموضوع بأسلوب أحرص معه على أن يحفظ الجميع ما يلقى من عناصر أساسية، إذا حفظها المسلم فإنه بإذن الله عز وجل يكون قد ألم بأكثر أحكام الصيام. فلا شك أن الصوم ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهي فريضة قديمة فرضت على الأمم التي قبلنا وفرضت علينا في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام وقال بني الإسلام على 5، وذكر منه صيام رمضان، ولا يوجد أي خلاف بين أي أحد من المسلمين في أن الصيام ركن من أركان الدين الإسلامي. دخول الشهر تعرفون أنه يثبت برؤية الهلال، وهذا أمر لن أطيل في الحديث عنه، لكن أنبه على مسألة، وهي أنه ولله الحمد في هذه البلاد توجد هيئة من العلماء أوكل إليهم إثبات الشهر، وهم مجلس القضاء الأعلى، ويعلنون في كل سنة لعامة المسلمين أن يتحروا رؤية الهلال، وهذه الهيئة وهذه اللجنة تتابع دخول الأشهر الماضية، ولديهم من العلم والخبرة والمعرفة ما يجعلهم من أعلم الناس وأقدرهم على التحقق من إثبات دخول الشهر، وهذا كله يدعونا إلى أن نأسف أنه مع بداية دخول كل شهر يحلو لبعض العوام أو لبعض الجهال أن يشوش على الناس وأن يكدر عليهم صفاء صيامهم، وذلك بالتشكيك في صحة دخول الشهر، فيعلم مجلس القضاء مثلا أنه ثبت بالرؤية الشرعية أن الشهر دخل يوم الثلاثاء مثلا، فيأتيك شخص متكئ على أريكته في مجلسه يبدأ يقول أظن الهلال اليوم رفيع، الهلال اليوم مرتفع أو كبير، أو الفلكيون يقولون كذا أو إلى غير ذلك، وهو ربما لا يعرف أبسط مبادئ الإثبات، ولكن اتخذه الشيطان مطية لتشكيك الناس وأن يعكر عليهم صفو صيامهم وأن يكدر عليهم. فليتق الله عز وجل كل مسلم ولا يشكك الناس ولا يتكلم بدون علم، أو يجعل الشيطان يتخذه مطية لأن يقول ما لا يعلم. الحمد لله المعافى من كفي، إذا أثبت المسلمون وأثبتت الجهات الرسمية دخول الشهر باليوم الفلاني فالصوم يوم يصوم الناس، فيحمد الله عز وجل ويدعو بأن يهله الله عز وجل بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب الله ويرضى، ويفرح بذلك ويستبشر وينوي أن يصوم غدا ويحمد الله عز وجل على ذلك. المسألة الثالثة وهي الشروط التي إذا توفرت في الإنسان وجب عليه أن يصوم، فسأذكر 6 شروط، إذا توفرت هذه الشروط 6 وجب على من توفرت به أن يصوم، فإن نقص منها شرط واحد لم يجب عليه الصوم. فأول شرط هو الإسلام، أو أسردها الآن 6 حتى تحفظ، وهي أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. أعيد، أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. فالشرط الأول الإسلام، فغير المسلم لا نوجب عليه الصيام، ولو صام لم يقبل منه، ولو أسلم في أثناء رمضان لا نطالبه بقضاء ما فات من الشهر أو حتى من الأعوام الماضية، لأنه لم يكن من أهل الوجوب في ذلك الوقت. وإن كان أنه يحاسب يوم القيامة على كل شرائع الإسلام، يعني الكافر إذا مات على كفره فإنه يحاسب على كل الشرائع. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالصلاة، منع ترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض مع الخائضين، كل هذا مع الكفر كله يحاسب عليه يوم القيامة، لكن لا نجيب عليه الصوم ولا يقبل منه الصوم إذا كان كافرا، ولا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. وهذا يستتبع الحديث عن نقطة أخرى، وهي أن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، ومن ترك الصلاة مطلقا فقد حكم عليه بالكفر جمع كبير من المحققين من أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة بلا عذر حتى خرج وقتها فإنه يكفر بذلك. وبعضهم قال إن من ترك الصلاة مطلقا كفر، ومن صلى أحيانا وترك أحيانا لم يكفر، لكن العلماء كلهم متفقون على أن ترك الصلاة من أعظم الكبائر، وأن تاركها على خطر عظيم، بعضهم يكفره بعضهم لا يكفره. ومعنى هذا أن تارك الصلاة لا يقبل منه الصوم، فكيف يصوم وهو لا يصلي؟ فليتنبه إلى هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، الصغير لا يجب عليه الصوم. والبلوغ كما تعلمون يحصل بثلاثة أشياء للذكر والأنثى: إما ببلوغ 15 سنة، إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة فيحكم ببلوغه حتى ولو لم يحصل شيء من العلامات الأخرى، أو بإنبات العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج، أو بإنزال المني. فإذا حصل شيء من هذه الثلاثة ولو قبل الآخر حكم ببلوغه. تزيد المرأة بأمر الرابع وهو الحيض، فإذا حاضت الفتاة فهي بالغ حتى ولو كان عمرها 10 سنين. كذلك الفتى أو الفتاة لو أنزل المني وعمره 12 سنة، وهذا يمكن أن يكون، يعني بعض الناس قد يكون عنده من صحة البدن ومن اكتماله أو من مثلا زيادة الهرمونات أو شيء من هذا ما يجعله يبلغ مبكرا، خصوصا في هذا الزمن كثرة في هذا الزمن البلوغ في سن 13 ونحو ذلك، فهذا يحكم ببلوغه إذا بان عليه إحدى العلامات. وهذا يدعو إلى التنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الصغار قد يبلغ مبكرا وأهله لا يشعرون، خصوصا الفتيات قد تحيض عمرها 10 سنين أو 12 سنة وتستحي من أهلها لا تخبرهم، وأهلها وتريد أن تصوم وأهلها يأمرونها بالفطر من باب الشفقة عليها، فهذا أمر مؤسف. حتى إذا طافت السنين جاءت تسأل، والمفتون كلهم يعرفون كثرة الأسئلة التي ترد من النساء، تقول مثلا: أنا بلغت عمري 12 سنة أو 13 سنة وأريد أن أصوم وأهلي يمنعوني وأستحي من ذلك، وتفطر 2 أو 3 سنوات وهي تفطر ولا أحد يتنبه لها. فلنحرص على هذه النقطة، ومن أراد أن يصوم من الصغار نساعده على ذلك ونشجعه حتى ولو تيقن أنه لم يبلغ، فهذا من باب التربية على الصيام، وربما قد يكون بلغ وأنت لا تشعر. ومثل هذه الأمور الواجب يتحتم فيها أكثر، والمسؤولية تكون أكبر على الأمهات لأنهن أقرب إلى بناتهن من الآباء، وربما الحياء بينهم لا يكون مانعا من الاستفتاء والسؤال، فيتنبه لهذه المسألة. المسألة الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا يجب عليه الصوم، مثل المجنون رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون، فالمجنون غير مكلف لا يجب عليه الصوم ولو عمرها 40 سنة أو 50 سنة، ولو كان في غاية الصحة والقوة والنشاط لكنه فاقد لعقله فهذا لا يجب عليه الصوم. ولا أيضا الكفارة، يعني ما نخرج كفارة عنها أو فطرة أو شيء من هذا، لا، لأن مرفوع عنه القلم أصلا، مثل الطفل، مثل الطفل الذي عمره 2 أو 3 سنوات هذا المجنون مثله. كذلك يلحق بفاقد العقل الشيخ الكبير الذي وصل إلى مرحلة الخرف والهذيان إن كبير السن كما قال الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فكبير السن قد يصل إلى مرحلة يصبح مثل الطفل الذي عمره سنتين أو ثلاث سنوات لا يعرف شيئا، فهذا مرفوع عنه القلم، لا يصوم ولا يجب عليه الصيام ولا كفارة ولا يعني ما يخرج عن كفارة ولا فطرة ولا شيء من ذلك، هو تماما كالطفل الصغير الذي لم يتجاوز أربع سنوات أو خمس سنوات. وهناك فرق بينه وبين الكبير الذي عقله معه، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الشرط الرابع أن يكون قادرا، وضد القادر العاجز، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم. والعجز نوعان، نوع طارئ مؤقت ونوع دائم. فأما الطارئ فكالمرض المعتاد الذي يطرأ على الإنسان، وإذا طرأ عليه المرض وأصبح المرض يشق معه الصوم فيجوز له أن يفطر ويقضي فيما بعد إذا شفاه الله عز وجل. النوع الثاني هو العجز الدائم، وهو إما مرض دائم لا يمكن أن يشفى منه كما جرت بذلك العادة، وإما أن يكون مثل الكبير، الكبير في السن الذي لا يطيق الصوم لكن عقله معه يدرك ويعرف أوقات الصلاة ويعرف الناس وعقله معه كما هو في شبابه، لكن لا يستطيع الصوم بسبب ضعف جسمه عن الصيام، فمثل هذا يعتبر عجز دائم لأنه لا يمكن أن يعود شابا. فالحكم في هذا أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يطعم عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر يوم من رمضان ويطعم عن أيام رمضان كاملة 29 يوم أو 30 يوم حسب أيام الشهر، لكن لا يطعم قبل دخول الشهر، إنما يطعم إما كل يوم بيومه وإما في آخر الشهر، وسواء أطعم الفقراء طعاما نيئا أو مطبوخا كل هذا يسمى إطعام. المريض مثلا بالسرطان عافانا الله وإياكم إذا أنهك السرطان وجسمه فإن هذا في هذا الوقت لا يمكن علاجه، ولا نطمع في أنه سيأتي يوم من الأيام سيشفى وسوف يستطيع القضاء، فهذا نقول عليك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. الشرط الخامس أن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصوم يجوز له أن يفطر، وإن شق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر، وإن لم يشق عليه الصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وهذا أسرع في إبراء الذمة، وإن شاء أفطر وهذا فيه ترخص وأخذ بالرخصة التي يحبها الله عز وجل ولا حرج عليه في ذلك ويقضي بعد رمضان. الشرط السادس والأخير خاص بالنساء، وهي أن تكون المرأة خالية من الموانع، والموانع هي الحيض والنفاس. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج أياما معلومة من الشهر عند غالب النساء، أما النفاس فهي الأيام التي تقضيها المرأة بعد الولادة وتكون في غالبها ينزل معها الدم، وفي الغالب أنها تكون في حدود 40 يوما، فهذه الأيام لا تصوم فيها المرأة ولا يجوز لها أن تصومها، ولو صامت أثمت ولم يقبل منها، فهنا يجب عليها أن تفطر وتقضي بعد رمضان. هذه أهم الشروط أو هذه الشروط الستة هذه الشروط الستة التي من توفرت فيه وجب عليه أن يصوم، ومن انتقض منه شرط فإنه لا يجب عليه الصيام. بعض النساء مثلا تسأل أنها في أثناء الليل ينقطع دمها يعني تطهر قبل الفجر، لكنها تنشغل بالسحور مثلا وحتى يؤذن الفجر ويطلع عليها الفجر وهي لم تغتسل، فهنا نقول إذا نوت الصيام فصومها صحيح، والغسل ليس شرطا لصحة الصلاة عفوا ليس شرطا لصحة الصيام، فيجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، المهم أن تنوي قبل الفجر وتبدأ صومها، فإذا طلع الفجر وفرغت فتغتسل وتصلي وتكمل صوم يومها. كذلك لو كانت صائمة النهار ثم أحست بأعراض نزول الحيض من مثلا ألم البطن والمغص، وحست بتحرك الدم لكنه لم ينزل حتى أذن المغرب، فهنا صومها صحيح حتى ولو لم تدرك صلاة المغرب، ما استطاعت أن تصلي المغرب لأن الدم نزل منها مثلا بعد الأذان مباشرة، بعد أذان المغرب مباشرة، فصومها ذلك اليوم صحيح. هذه شروط وجوب الصوم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي من يباح له الفطر في نهار رمضان. أولا المسافر يباح له الفطر في نهار رمضان ومضى الحديث عنه. ثانيا المريض ومضى التفصيل في نوعي المرض، المرض الدائم الذي لا يمكن أن يبرأ منه الإنسان إلا أن يشاء الله، لكن في المعتاد مثل مرض السرطان أو مرض الكبر فيفطر ويطعم، أما المرض الطارئ كالحمى العارضة وشيء من هذا فإنه يفطر ويقضي فيما بعد. ثم إذا قلنا المرض ليس معناه كل مرض، إنما المرض الذي يشق معه الصوم، أما المرض الذي لا يشق معه الصوم وليس له علاقة بالصوم مثل ألم السن أو الصداع أو مثلا ألم في الأذن، هذا ليس له علاقة بالصيام، لا يجوز له أن يفطر لأن سنه تؤلمه أو لأنه يحس بشيء من الصداع في رأسه، هذا ليس له علاقة بالصيام، إنما المرض الذي يؤثر ويجهد جسمه هذا هو الذي يفطر معه الصائم. الثالث الحامل والمرضع، يعني ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان، المرأة الحامل، يعني تعلمون أن الحمل يتغذى على غذاء المرأة فتحس بالإجهاد في رمضان، قد تكون خلقتها ضعيفة أو عندها فقر دم أو نقص مثلا فيتامينات أو حديث شيء من هذا، المقصود أن الحمل خصوصا في الأشهر الأخيرة قد يجهد الحامل فيشق عليها الصوم وتخشى من الضرر على نفسها من هذا الصيام، فإذا ظنت ذلك فإنها تفطر والحمد لله وتقضي فيما بعد، هذا إذا خافت على نفسها. كذلك المرضع، فإن رضيعها يتغذى على لبنها، وهذا اللبن كما قال الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهذا اللبن هو حقيقة من نفسها وروحها ومن جسدها، فإذا أرضعت طفلها ضعف جسمها ولم تقوى على الصيام ولم تستطع أن تكمل، فإذا كانت كذلك فلا حرج عليها أن تفطر وتقضي بعد رمضان. قد تكون الحامل أو المرضع لا تخشى على نفسها فهي قوية البدن وتستطيع أن تصوم، فهنا لا تفطر، لكنها تخشى على جنينها إذا كانت حاملا، أو تخشى على طفلها رضيعها إذا كانت مرضعا، تقول إذا أرضعت جف الحليب ولم أجد غذاء للطفل، فهنا أيضا يجوز لها أن تفطر الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما، فتفطر وتقضي فيما بعد، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان الفطر لأجل الجنين فقط لأجل الطفل وليس خوفا على نفسها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الرابع من احتاج للفطر لإنقاذ معصوم من هلكة كغريق أو حريق ونحو ذلك، مثلا شب حريق في جهة معينة وجاء رجال الأطفاء واجتهدوا ساعات ربما في إطفاء هذا الحريق، أو حصل سيل كبير اجتهدوا في إنقاذ الناس من هذا السيل فتعبوا أثناء الصيام واحتاجوا لأن يفطروا، فنقول يفطرون وينقذوا هؤلاء المعصومين من المسلمين ونحو والمعاهدين المستأمنين ونحوهم من المعصومين ويقضون فيما بعد. الخامس الجهاد، فإذا احتاج المسلمون إلى الفطر للتقوي على مناجزة العدو حتى ولو كانوا في حضر ولو لم يكن في سفر فإنهم يفطرون ويقضون مكان هذه الأيام أياما. مسألة أخرى وهي الأخيرة في أحكام الصيام وهي المفطرات، يعني ما هي الأشياء التي يجب على الصائم أن يتجنبها، ما هي الأمور التي تحرم على الصائم وتفسد الصيام إذا تناولها الإنسان. أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، هذه هي الأصول الواردة في الكتاب والسنة. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمنعنا من الأكل والشرب من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، هذا هو هي أصول المفطرات. فأولها الأكل، فلا يجوز للصائم أن يأكل أي شيء سواء كان هذا الأكل مباحا أو محرما، سواء كان أكل بر أو تمر أو محرما كلحم خنزير أجلكم الله شيئا من ذلك، كل هذا ما يجوز، وسواء كان مفيدا أو ضارا، يعني نافعا أو غير نافع أو لا نافع ولا ضار. النافع مثل لحم الضأن ونحوه، والضار مثل شرب الخمر محرمة وضارة، أو لان أو الدخان مثلا شرب الدخان، أو حتى الذي لا ينفع ولا يضر مثل لو ابتلع خرزة أو حصات أو شيء من هذا، هذا كله يفطر. عموم الأكل والشرب يفطر سواء كان نافعا أو ضارا أو غير نافع ولا ضار. هذا هو الأكل وهذا هو الشرب. النوع الثاني أو النوع الثالث من المفطرات ما هو في معنى الأكل والشرب، يعني ما يقوم مقام الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تعطى في الوريد وهي إبر مغذية، أو مثل لو أن الإنسان أعطي الأكل عن طريق الأنف أو عن طريق أنبوب أو منظار مثلا، وأدخل الأكل في جوفه عن طريق مثلا أنبوب عن طريق الأنف أو الفم، أو فتح له فتحة في الجوف وأوصل الطعام، كبعض المرضى أوصل الطعام إلى جوفه من طريق آخر غير طريق الأكل والشرب، فهذا أيضا مفطر ويعتبر مريض فيقضي هذه الأيام. أيضا ما يسأل عن كثير من الناس ما يتعلق بالإبر غير المغذية، بالنسبة للإبر المغذية تلحق بالأكل والشرب لأنها في معنى الأكل والشرب، لكن الإبر غير المغذية مثل الإبر التي تؤخذ في العضل كالمضاد الحيوي، أو إبر الأنسولين لمرضى السكر، أو خافض الحرارة، أو غير ذلك من أنواع الأمصال التي هي في الواقع ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى المعدة مباشرة، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أيضا مثلها القطرة، قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، كلها قد يجد الإنسان طعمها في حلقه، فهذه الأمور الأفضل أن المسلم يؤخرها إلى الليل خروجا من الخلاف ودفعا للشبهة، لكن لو احتاج إليها فالأصل إن شاء الله أنه لا حرج فيها. بل حتى التحاميل خافضة الحرارة التي تؤخذ أحيانا عن طريق الدبر ونحو ذلك، هذه أيضا إن شاء الله إذا احتاجها الإنسان في نهار رمضان فإنها لا تفطر، لأنها كما قلت ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، حتى لو انتفع البدن بها قوة فهذا ليس دليلا على أنها تفطر، لأن الإنسان قد يغتسل بماء بارد وينشط جسمه وهذا لا يفطر، قد مثلا يجلس في مكان بارد وينشط ويظلل عليه مثلا ولا يضر في صيامه ولا يقدح في صيامه، فكون مثلا التحميلة تخفض الحرارة أو أن الإبر غير المغذية كالمضادات الحيوية ونحوها من أو الأنسولين أو شيء من هذا أنها يعني تنفع البدن من ناحية أخرى علاجية، هذا ليس دليلا على أنها مفطرة. المفطر الرابع القيء عمدا، وهو استدعاء ما في البطن لإخراجه، يعني بعض الناس قد يأكل وجبة سحور دسمة فإذا طلع النهار أحس بالألم في بطنه، فيدخل يده أو أصبعه في فمه ليخرج ما في جوفه حتى يرتاح، فإذا فعل ذلك فقد فسد صومه، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. أما من ذرعه القي غلبه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فقد أفطر، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. لو أن إنسانا بأي سبب من الأسباب استفرغ ما في جوفه بدون عمد بدون قصد، غلبه القي ذرعه، فهذا صومه صحيح ويكمل صومه ولا حرج عليه ولا قضاء. الخامس من المفطرات الحجامة، وهي إخراج الدم من البدن، ويلحق بها التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يخرج فيه دم كثير، يعني لتر تقريبا وربما أكثر من ذلك. وهذا يعتمد على حديث مشهور أفطر الحاجم والمحجوم، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إن الحديث صحيح كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم، جمع كبير من أهل العلم حكموا بصحة هذا الحديث، رأوا أن الحجامة من المفطرات. ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث أنه ضعيف، فلا يرون أن الحجامة وبالتالي التبرع بالدم لا يرون أنه مفطرة، لكن نقول الأحوط المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يحتجم وأن لا يتبرع بالدم في أثناء النهار، إلا طبعا إذا احتاج مريض احتاج إلى دمه كحادث حصل الآن لابد أن تتبرع بدمك، فالحمد لله هذا يعتبر من الأصناف التي ذكرناها في البداية، من يباح لهم الفطر، من احتاج إلى إنقاذ معصوم، فأنت الآن لابد أن تنقذ هذا المسلم، تنقذه بالتبرع بدمك، فهنا تتبرع والحمد لله وتفطر وتقضي فيما بعد. المفطر السادس وهو من أعظم المفطرات وهو الجماع، فلا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في نهار رمضان كما في الآية التي تلوناها قبل قليل، وإن فعل ذلك فقد ارتكب خطأ عظيما ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ولا يتساهل المسلم في هذا الأمر، وليتق الله عز وجل وليحذر أن يقترب من مثل هذه الحدود التي حرمها الله عز وجل، فلا يجوز أن ينتهك الإنسان حرمة هذا الشهر ويجامع زوجته. والحمد لله قد أباح الله عز وجل له ليالي رمضان كما قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلا حرج بجماع الزوجة في ليالي رمضان، أما في النهار فكما يمسك عن الأكل والشرب فيمسك أيضا عن الجماع. المفطر الأخير في هذه العجالة الاستمناء عمدا يقظة، فلو أن الإنسان استمنى بأي طريقة من الطرق بالتدلك أو أي شيء من ذلك وهو مستيقظ حتى نزل منه المني فسد صومه، لكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين إن لم يجد، لأن الكفارة المغلظة تختص فقط بالجماع للإلاج، أما مجرد الضم والتقبيل إذا أنزل بسببه أو الاستمناء أو شيء من هذا إذا أنزل بسببه فهنا ليس عليه كفارة مغلظة، وإنما عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم. هذه الأصول التي ذكرتها هي التي تتعلق بالمفطرات. يسأل بعض الناس مثلا فيما يتعلق بخروج الدم عن قلع الضرس، بعض الناس قد يحتاج إلى أن يقلع ضرسه في نهار رمضان فيخرج من شيء من الدم، فهذا لا يفطر، لكنه يحرص على ألا يبلع هذا الدم، لأن أصلا شرب الدم محرم مطلقا على الصائم وغير الصائم، الدم نجس لا يجوز شربه، فيحرص على ألا يذهب إلى جوفه شيء من هذا الدم، لأنه لم يذهب لإخراج الدم وإنما ذهب لقلع الضرس، والدم هذا خرج تبعا، وبعض الناس قد يقلع ضرسه أو قد يسقط سنه ولا يخرج منه الدم إطلاقا. كذلك لو كان في شفته جفاف وتشققت شفاهه وخرج منها شيء نقطة أو نقطتان شيء من الدم هذا لا يضره، كذلك لو حصل رعاف من أنفه بسبب ارتفاع الضغط أو حرارة أو شيء من هذا أيضا لا يضره، لكن لا يتسبب هو في ذلك، بعض الناس يعرك أنفه حتى يخرج الدم هذا أفسد صومه، لكن إذا خرج الدم بدون قصد منه فهذا لا يضر، لو انجرح ولو خرج دم كثير إن جرح هذا لا يفسد صومه، المهم لا يتعمد هو إخراج الدم. كذلك لو كان هناك بثرة أو بقة أو دمل أو شيء من هذا وحكه فخرج منه شيء يسير من الدم فهذا أيضا لا يضره وصومه صحيح. بقي مسألة أخيرة أختم بها، وهي أن هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا فعلها الصائم عالما عامدا ذاكرا، فلو فعلها وهو جاهل لم تفطر، أو فعلها وهو ناسي لم تفطر، أو فعلها مكره لم تفطر. مثل لو أتى صائم وأمسكه بعض الأشخاص ووضعوا في فمه الماء بالقوة حتى ذهب الماء إلى جوفه فهذا صومه صحيح لأنهم فطروه بالقوة. أما بالنسبة للذاكر خلافه الناسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. نسي أنه في رمضان أو نسي أنه صائم وارتكب أي أمر من المفطرات فهذا لا حرج عليه يتم صومه حتى ولو كان الجماع، وأن يكون عالما يعني عالم بالحكم وعالم بالحال. عالم بالحكم يعني يعرف أن هذا مفطر، يعني ربما بعض الناس مثلا وربما يتصور هذا في شخص مسلم جديد أو شخص يقيم في البادية بعيد عن العلم ولا يعلم أن الجماع في نهار رمضان أنه يفطر، يرى فقط أن الأكل والشرب فقط هو المفطر. فإذا تيقننا أنه لا يعرف هذا الحكم وجاءنا مستفتيا قلنا له ليس عليك شيء وصومك صحيح، لكن نعلمه هذا الجاهل بالحكم. أما الجاهل بالحال فأن يكون لا يعلم أنه في رمضان، كان يكون دخل اليوم الأول من رمضان وهو في البادية أو بعيد ما درى أن اليوم أنه من رمضان، أو قد يكون يعلم أنه رمضان لكن يظن أنه الآن في الليل، يكون نام يريد أن يستيقظ للسحور لكن امتد نومه حتى مثلا 9 صباحا وطلعت الشمس وهو لم يشعر يظن أنه لا زال في الليل، ثم أكل أو شرب أو جامع زوجته، هذا جاهل بالحال، فهذا لا شيء عليه، صومه صحيح ويتم صومه. هذه أبرز المسائل التي أحببت أن أختصرها، وهي أصول كما ذكرت لأحكام في الصيام. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. ليس المقصود من الأمة الأمية ما يظنه بعض الناس بأنه لا يوجد فيهم أحد، ولكن كان يوجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من يحسب ويكتب، ومنهم كتبة الوحي الخلفاء الأربعة وغيرهم، لكن الكلام مجمل الأمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ثم أيضا هذا الأمر مستمر لأن الله عز وجل علق كثير من الأحكام التي تهم الأمة بأمور ظاهرة مثل أوقات الصلاة. كل الناس يعرفون أوقات الصلاة مثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر، من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله، وقت الظهر، العصر بعده، المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، العشاء من غروب الشفق إلى نصف الليل على الصحيح، ومنهم من قال إلى الفجر. هذه أمور يعرفها العامي ويعرفها الأعرابي في البادية ويعرفها المتعلم ويعرفها كل أحد. كذلك بالنسبة لدخول الأشهر القمرية، ليس كل الناس يستطيعون الحساب، قلة من الناس الذين يحسبون، حتى الحاسبون أنفسهم يختلفون في الأصول التي يبنون عليها حسابهم. البدوي في باديته يعرف متى يدخل الشهر ومتى يخرج، وكذلك المتعلم، وكل الناس يعرفون، وستستمر هذه الأمور إلى قيام الساعة، بمعنى أن هذه علامات ثابتة الناس يعرفونها. قد يزيد العلم في سنة من السنوات كما هو في وقتنا هذا، أصبح الناس أكثرهم متعلمين، لكن تأتي أوقات كما مضى فيها جهل كثير، وربما تأتي أوقات مستقبلة أيضا يعود الجهل فيها، فتبقى قضية الأحكام الشرعية معلقة بهذه الأمور الواضحة الظاهرة التي لا تتغير ولا تتبدل إلا أن يشاء الله خراب هذه الدنيا واختلافها. فنحن لا نعمل بالحساب، وإنما نعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثم إن قضية الإفطار لرؤيته والصوم لرؤيته ليس فيها مجال للخلاف، لأن إذا كان القمر موجودا، الهلال إذا كان موجودا وهل فهو موجود، وإن لم يكن موجودا أو لم يرى فلا نصوم. أما الحساب ففي خلاف، يختلفون الحاسبون أنفسهم يختلفون في الأصول التي يبنوا عليه حسابهم، في تقديراتهم، وفي الدرجات التي يقدرونها، فيختلفون في ذلك، ويحصل يعني منهم النزاع في هذا. فيبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يبقى هو المعتمد إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. هذه من المسائل الخلافية، وهي مشهورة ومن وقت الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأمر موجود. فأهل الشام مثلا صاموا يوم الجمعة، وابن عباس رضي الله عنه قال: إنا لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نراه أو نكمل عدة شعبان 30 يوما. فاختلاف المطالع من المسائل الخلافية، والصحيح أنها معتبرة. فمن المعلوم فلكيا أن الهلال إذا هل في منطقة فإنه يهل فيما كان عنها غربا من باب أولى. فبما أن السائل مثل بماليزيا، إذا هل الهلال في ماليزيا فلا بد أن يهل عندنا من باب أولى، وإذا هل عندنا فليس بالضرورة أن يهل عند ماليزيا، يعني قد يكون غاب قبل الشمس في ماليزيا لكنه عندنا في الجزيرة تأخر عن الشمس لحظات فيهل عندنا. فالصحيح أنه يعتبر اختلاف المطالع فعلا، خصوصا إذا تباعدت البلاد، وهذا أمر محسوس ومشاهد، وهو الآن شبه يعني معترف به عند كثير من البلاد الإسلامية، فعلا يعتبرون المطالع، بعضهم يصوم قبل بعض، وليس في هذا ولله الحمد خلاف بين فهذا مرفوع.